والمعتاد اللي بينكر الصفات في الطريق قضيه القران مخلوق وخلاص انكار لجميع صفات الله عز وجل، لان عندهم اعتقاد بيقوم على خمسه ايه اصول. اول حاجه التوحيد، كلمه حق يراد بها باطل. التوحيد عند المعتزله ايه؟ نفي صفات الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ العقل نفي القدر، مش كده؟ العقل نفي الامر اجمع مصر الخروج عن الولايه، مش كده؟ يبقى كل عرض من اصولهم ها باطنه الرحمه، ظاهره استغفر الله، ظاهره في الرحمه، وباطنه ايه؟ من قبله العذاب والعياذ بالله. فهنا يقول ايه؟ واما الشخص المعين الذي يفعل هذا، اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده، فانه من اعظم البلاء ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له. اعظم البلاء ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في الله، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر ابو داود في سننه في كتاب الادب باب النهي عن الفعل، وذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين لغه في الاتحاد، تعاقى او تواقى يقال فيها بمعنى واحد متواحيين، فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده، فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول: ابصر يا اخي اتق الله، ابصر خف شويه في الذنوب، اتق الله، اليوم دنيا وغدا اخره. قعد يعلم فقال له يوما على الذنب، فقال له ابصر، فقال: خليني وربي. ابو انت علي رقيبا، اخي انت مالك وربنا بعدك انت رقيب عليا، ابو انت علي رقيبا، فقال: والله لا يغفر الله لك. زي ما واحد يقول لك انت بتعمل يا اخي انت بتذنب، هذا حرام، حرام حرام وانا عارف حرام وبعمله. يجي بعض الاخوه الذين يعني عندهم عرض في العقيدة يكفر هذا، أصل ده مصر على الكبيرة، وأصل دوت يخرج من الإسلام، في ناس بتتلكك يريدون أن يكفروا الناس بأي شيء، يقول لك هذا الشخص الذي قال، جيت بتقول له يا أخي اللي أنت بتعمله، يقول لك أنا عارف إنه حرام وحلال، يا أخي لأن ده دليل على الاستحلال، أنتوا بتدوروا على الاستحلال، الاستحلال ده موطنه فين؟ في القلب، كيف استطعت أنت أن تشق عن قلبه لتتبين ان هذه المقوله التي قالها، وقالها ليه؟ عايز يسكتك يا اخي ابعد عنك. الرجل قالها لصاحبه، شوف بيقول له ايه؟ بيقول له اشد منك، يقول له انا عارف انه حرام وبعمله في الاسئله، لا انا خليني وربي ابو عزت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنه. فقبض ارواحهما، الذي تقريبا بيحكي ان ربنا عز وجل قبض ارواحهما تجتمع عند رب العالمين الرجل. فقال لهذا المجتهد: اكنت بي علما؟ مع انه ده كل الامام شو تكابس ده ما كفروش، هم اللي بيكفروا الناس بالجمله من بالقطاع يعملوا ايه؟ شو بيقول له؟ وكل اللي قالوا ايه؟ والله لا يغفر الله لك، بس كل اللي قالوا مش هيغفر لك ربنا، ما قالوش انت خالد مخلف في نار جهنم ولا انت كافر ويحل دمك وابعث لك حد يقدرك بسلاح ماسك ولا قميص ازرق ولا حاجه، لا كل اللي قالوا له ايه؟ والله لا يغفر الله لك. فجمعهم الله تعالى فقال: اكنت لي عالما او كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمسلم: اذا تدخل الجنه برحمته. طبيعي عند ربنا عز وجل ما تكونش متصوره، جاء هذا مسلم بس عنده جزء من التوحيد، عنده توحيد، عنده ذره الايمان، فضل الله يؤتينا يا شيخ، لنقصد انا ما بقولش والا انا لا اعلم مقدار الايمان الذي في قلب هذا الرجل، هذا رجل كان مسرفا على نفسه، ومع ذلك الله عز وجل علم ان في قلب هذا العبد شيء من الايمان، رضي الله عز وجل عنه وادخله الجنه. قد يقول ده عنده الذنوب يا اخي، ذلك فضل الله يؤتينا ان شاء، وده حسب ربنا عز وجل.

ولكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بالعكس عشان نقطع لسان قطع لسان لانه لم نعرف ان في حد في عقوبه هيمنع الفئات التي تريد ان تقوم بالعرض وعندها قدره على العرض حينئذ ايه تقطع ها ولا تقطع الاسنان لانه عارف ان في سلطه ستنصب هذا الدين وستدافع عن هذا الدين لكن لم ينصح الدين كلام مستباحا كل انسان يريد ان يقع في النجع يطعن في الدين واحد عايز يطعن في القران هيطعن في القران واحد عايز يطعن في السنه هيطعن في السنه واحد عايز يطعن في امهات المؤمنين هيطعن في امهات المؤمنين بل لابد من وجود ايه سيد يحمي عرض الاسلام وغيره فقال شبص لابد من ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وان نستفيد منه الحاكم ان ارتكبت امور مكفره فلا بد من الاستجابه فان تاب والا قتلناه كمنع الضرب فتنه عن المجتمع قال ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر الا بشروط وانتفاء موانع طبعا دي خدنا فيها ايه تاريخ طويل وقصه طويله تتكلمنا عن الشروط والايه والموانع قال ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا انت بقى الانسان يطبق كافرا لو اصبح لو صار منافقا زنديقا فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبله المظهرين الاسلام الا من يكون منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق في ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين بل الفريق الأول إذ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بالشهوة ورفع عذاب الله تمام وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا اللي هم مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره وصنف اقر به ظاهرا لا باطنا ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ولا يشعرون الى اهله قال وهذه الاقسام الثلاثه مذكوره في اول سوره البقره كما رايتم وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر كافر يعني حقيقه بحيث لو فتشت عن قلبه هذا لا تستطيعه يعني لو فتحت قلب وجدت فيه كافر في نفس الامر عند الله كافر وكان مقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا والزنديق هو المنافق في الهامش اراد ان يشرح لنا كلمه الزنديق فقال الزنديق القائل ببقاء الظهر اللي هو بيقول ان الظهر باقي او ان باقي ولا لا يعني مفيش يوم قيامه فهذا زنديق هذه الكلمه ثالث معرض كلمة زنديق أخطأ في اللغة العربية إيه؟ ما هيش عربية وإنما هذه الكلمة ثالثية معربة قال في شرح القاموس الزنديق نسبة إلى الزند وهو كتاب ماني المجوسي كتاب ماني المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن سابور ده عند الفرس ويتبعه تابعة المسيح عليه السلام وأراد الصيت أراد لنفسه لكل صيت يعني فوضع هذا الكتاب وقطعه في شجرة ثم استخرجه ودي بالكم عن حد يعمل على أساس إيه؟ حركات زي بتاعت الجماعة القوات حلو يعني خد الكتاب وخرج الكتاب عشان يعمل عليهم إيه إنه الراجل ليه كرامات والزند بلغتهم التفسير فالزند تفسير يعني هذا تفسير لكتاب زرادشت الفارسي واعتقد كثير إلى أيه الزنديق يعتقد في وجود إلهي النور والظلمة النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وحرم إتيان النساء ليه بس قال لأن أصل الشهوة من الشيطان ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث مش أكبر منك والله وأداء الأنوار للقطاع شفت الوقت لا الذي ينتكس حرم التعامل مع النساء لان دي شهوه خبيثه في الشيطان هو اللي قالها طب وفعل قوله كان الشيطان في جهنم مسبك نعم نعم نعم وحرم ذبح الحيوانات واذا مات حل اكلها. ده الزنديق. طبعا مش كل زنديق هيقول بهذه الاقوال، لكن هي الكلمة دي كانت في ذلك الوقت، ولذلك هذه كلمة الزنديق مش موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكنها استعملت في زمن الدولة الايه العباسية. استعملت في زمن الدولة العباسية. فالمنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر اذا اظهر ما في بطنه يقال هذا زنديق. واخدين بالكم؟ فالكلمة اصلا تاريخية معرضة. يقول والزنديق هنا هو المنافق، وهنا يظهر غلط الطرفين، فانه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه ان يكفر اقواما ليسوا في الباطل منافقين. هيقول لك ان الجماعه اللي بيكفروا اي انسان يخطئ في العقيده او يقول قول بدعة يكفرونه، هيلزمهم ان هم يكفروا اقواما ليسوا في الباطل منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبين. يعني مذنب مذنب وراح من العالم تلح، لكن التكفير بشيء خطير. قال كما ثبت في صحيح البخاري عن اسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. العرب دول كانوا عيون اسماء يعني غريبه، وسكتموا الحمار عشان عنده قوه ايه تحمل. والمجموع يعني مش قريب حمار دي شتمة، لا بالنسبه للعرب ما كانش ايه سبب. وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يعني دمه خفيف شويه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، شرب خمره وسكت فجلده النبي صلى الله عليه وسلم. فاتي به يوما فامر به تبويه، فقال رجل من القوم اللهم العنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر ايه عشره، وشرب الخمر ملعون ولا مش ملعون؟ ملعون. الرجل ده شرب خمره وجلد، شرب خمره وجلد. فواحد صاحب من الصحابه قال اللهم العنه لا اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف راجل عاصي، لكن ازاي تلعبه وتكون مطرود من رحمة ربنا؟ ده هذا الشخص ابنه هنعقب على ذنبي، لكن ازاي تلعبه؟ العقوبة مش لعنة، العقوبة دي علشان يمتنع عن ارتكاب الذنب تاني ونطهره من الذنب الحد. فالحدود كواجب او نواجب، تذكر النقص في الدين وتذكر عن ارتكاب المعصية، لكن كونك انك تلعنه انت تجاوزت الحد. ألم تلعن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة؟ شرب او عصير او منتصر او بائع او شيء ولا لا؟ قال لك لكن ده وعيد مطلق، لكن المعين لابد من وجود شروط وانتفاء ايه؟ موانع. واضح الكلام؟ فهو قال لا تلعنه عندي مانع يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس كل حكم جاء في القران او السنه فيه وعيد تروح تنصحه. يعني مثلا على سبيل المثال لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكاسيات العاريات، تيجي واحده ماشيه في الشارع ولا الله العنها، انت واخد بالك هذا خطا. يقول لك ما الحديث بيقول العنهن فانهن ملعونات، العنهن لعن عام، لعن الله الكاسيات العاريات. واخد بالك؟ لكن الشخص المعان، واحد اخ من الاخوه جاي مره بيستفتيني بيقول لي يا شيخ هل انا مخطئ؟ قلت له قال لي بقف على الطريق كل واحد بعد اللهم العنك لتقرب الى الله لعن الناس. قلت له يعني انت ما فهمتش شيئا، واقف كده تتقي الله هو في نظره ان كل واحده متبرجه يبص لها ويقول لها اللهم عافك. ده انت ممكن يكون الشيطان بيضحك عليك بقى عشان تقعد تتفرج انت على المتبرجات. ما دي مشكله ان في بعض الناس بتفهم الايه؟ بتفهم النصوص خطا وبيفسر النصوص هو بايه؟ ده عقله بدماغه مصيبه كبيره. يا اخوانا ليس المسلم بالشتام ولا باللعان ولا بالفحاشه. وانت لما تقول لها كده يقول لك شايف الله يلعنك ويلعن تروح سبك وسب ابوك كمان، ممكن تمسك في خناقه تبقى مشكله. الامر الثاني، هذا الامر يكرس عند كثير من الناس، ان الناس دي ناس مش كويس، الملتحين، الناس دي متطرفين، الناس دي بتحب القتل، الناس دي بتحب سب الناس، الناس دي بتحب تشتم الناس. كل الكلام ده يؤخذ عن الملتحن ويؤخذ عن الانسان اللي هو بيظن في نفسه التزام. ولكن اخي انت لما تشوف واحده زي ديت او تشوف واحد عاصي تذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم.